الرف بتاع الماء سنة رابعه ابتدائي، خمسة رابعه ابتدائي. الكتاب موحد ما بين الازهر وما بين التربيه والتعليم، وانا براجعه قلت يا ريت لو في الدراسات العليا يعرفوا الحاجات دي، عشان انا اتكلمت في رابع محاضره وكل مره بكرر لابد من اللغه العربيه، لابد من اللغة العربية، من غير اللغة العربية لن تصلح دراسات عليا ولا أوش. لقيت في الجملة الإسمية والجملة الفعلية وفي الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء أخطاء بنلاقيها في ورقة الإجابة، وهي من منهج سنة رابعة ابتدائي، رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، ستة ابتدائي. زي ما قلت لكم كنت بقول الاعدادي يخلي مستواك 60-70% لو انت قريت كتاب القواعد بتاعه الاعدادي. عايز اوصل الى انه يعني ليس مستحيلا ان تتعلم اللغه العربيه، ليس امرا مستحيلا لا عقلا ولا واقعا ولا اعداد ولا حاجه، بس هات كتاب وابدا، هات كتاب وابدا. لكن ان الطالب يقرا ويغلط في النحو، مجرد ما بيقرا ويغلط في النحو بعرف انه ما هوش طالب. ودينا امثله الاسبوع الماضي للاخطاء الفاحشه اللي بنسمعها من الطلبه. احنا عايزين كل طالب يجيب كتب الاعدادي كتب الابتدائي ويقرا النحو ويجاوب على التمرين جمله اسمية أو فعلية. الاسمية تبدأ باسم تتكون مبتدأ وخبر، الفعلية من فعل وفاعل، المرفوعات في الأسماء إيه هي الأسماء المرفوعة مثلا، يعرف المبتدأ الخبر اسم كان خبر إن مش كده النائب الفاعل وهكذا. ألاقي فيها الظرف، ظرف الزمن والمكان في الابتدائي. طب أنا لو سألت من واحدة من اللي قاعدين دول عن ظرف الزمن والمكان تعرف؟ يعني شيء يعني مش جدا، يبقى عيب قوي، يعني عيب إنه بيبقى في الابتدائي والطالب دراسات العليا مش عارف إن ده ظرف زمان ده ظرف مكان. أنا بعمل أكرر لأنه شيء مؤلم أن تضيع اللغة العربية في جامعة الأصل. تدريس اللغة العربية عبادة، دراستك عبادة، ليك أخ صغير إخوة ولاد بيصلوا معاك في الجامع خدهم معاك كده ودرس لهم بتوع ابتدائي دول، درس لهم حاجة أنت مستواك هتبقى كويس جدا، حاجة اللي تدرسها ما تنساهاش. لكن إنك تقفل كده سمعك وبصرك عامل اللي أنا بقوله لا ما ينفعش، وبرضه مصر على إنك أنت تمشي تخبط في اللغة. قلت لكم كل واحد بقى هنا هخليه يقعد يقرا قدامه، وبعد كده انا ما يهمنيش يعني اما اضرب اتنين تلاته كل محاضره يجرى ايه؟ ما يجراش حاجه. لابد احنا بقالنا دي رابع اسبوع نشتغل فيه في المنطق، ودينا بنعيد ونكرر لغايه ما تيجي 11 اللي هو الوقت الرسمي للمحاضره. هنعيد شويه عشان اللي ما حضروش معانا في اللقاءات الماضيه. المتن صفحة 12، صفحة 12 في الكتاب دول، صفحة 12 بيقول العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم. وسكت عشان ودني تستريح، ودنك أنت يا سامع تستريح، يعني لازم الإيقاع الصوتي للقراءة يظهر. في بنت كانت بتقرا النهارده الساعة 6 النشرة، مش عارف اسمها مروة ايه كده، صوتها جديد، لكن أنا انبسطت منها جدا، أنت سبحان الله جات منين دي؟ في راديو مصر أول مرة أسمعها. يعني لحنت وراحت عايدة الجملة على طول مصححة النحو على طول. أما لو ما بتفهمش أي خلاص، هو السمع بيعرف حاجة؟ لا السمع بيعرف، وإنما أنت اللي جاهلة. جهلة وجهولة. طيب يبقى الإيقاع الصوتي مهم، الإيقاع الصوتي، شوف أنا بقول إيه، الإيقاع الصوتي وسكت سكت، ودنك فضل السمعة كده عايزة تنتظري إيه الجواب، الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة. قال الله بر والأيادي شاهدة، ابن مالك، ها سنقول سنة، الخبر الجزء المتم الفائدة وسكت. قال الله بر والأيادي شاهدة، ده اسمه ايه؟ اسمه الإيقاع، اللي يطلع الكلام تخليني غصب عني أسمعك. زي ما قلت لكم واحدة اسمها سلوان محمود، سلوان محمود مش كده ولا اسمها سلوان، اللي كانوا قاعدين مع الإذاعة بتقعد تقرأ شعر، والله تقول أحيانا الكلام ايه خالص، ومع ذلك لازم تسمعها، مش تسمع بأذن، تسمع بودنك الاثنين، من حلاوة النطق والإيقاع الصوت، صوتها جميل وفي نفس الوقت بيتخليك تشد ودانك. بينما اللي بيخطب الجمعة منفر، ما عارفش هو بيزعق ليه، على رأيه واقف عمال يزعق ومش عارف يتكلم، واللي يخش الجمعة يقول له ايه لما يقيم الصلاة يبقى صحيني، لما يقيم الصلاة صحيني، ما هو داخل ينام. شوف يلا العلم، احنا قلنا كلمة العلم دي احنا بنتكلم فين؟ في المنطق، تكلمنا عن المصطلحات مش كده، الكلمة اللي هي ايه عدة، كل علم له مصطلح، وضربنا مثل بكلمة السنة يوميا، ها السنة عند الفقهاء غير السنة عند اللغة العربية غير السنة عند المحدثين. العلم له تعريف عند علماء التوحيد وله تعريف عندنا في المناطق، وفي علم التوحيد هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، وهو بمعنى المعرفة، ده مش عايزينه. وفي نفس الوقت احنا نتكلم عن العلم البشري، العلم الحادث، يعني لا نتكلم هنا عن علم الله تعالى اللي هو صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى ينكشف له بها جميع الواجبات والجائزات والمستعدات انكشافا لا يسبقه ولا يعتريه نسيان. مش كده؟ يبقى في شوفوا كلمة علم، وذلك هنقول بعد كده ان لفظ العلم ده مشترك لفظي، مشترك لفظي، قلنا مشترك اللفظي هو ايه؟ مين اللي كانت معانا؟ مقصد. هو ها؟ مقصد. كلمة ايه؟ قولي المشترك ايه؟ كلمة لها عدة معاني، لها كلمة لها عدة معاني مش مشترك لفظ، وفرقنا ما بينه وبين المشترك المعنوي وهو اشتراك أفراد النوع الكل، مثلا في ده إنسان حيوان، حيوانات كل دول يصدق عليهم إنهم إنسان، وده اسمه مشترك معنوي يصدق أفراده عليه، أفراد الكل في صدقه، في صدقه على أفراده، في صدقه على أفراده، اسمه مشترك معنوي. طيب العلم إما يجي بقى السؤال، في مرة حطيته في امتحان قلت له بدأ، أو في الشفوي بقول له بدأ المؤلف بتقسيم العلم، مش كان يبدأ بتعريفه؟ إخواني بدأ بتقسيم العلم، مش الأولى يبدأ بالتعريف وكده يبدأ يجيب التقسيم؟ مين اللي يعرف يجاوب؟ انتوا فهمتوا السؤال الاول ولا لا؟ المشاي الوجه بدأ بالتقسيم، كلمة لم يبدأ بالتعريف، الشأن في المناطق ان افكاره مرتبة يبدأ بالتعريف وكده يبدأ بالتقسيم. نقول له التقسيم نوع من انواع التعريف بالرسم، صح؟ هنعرف الكلام ده بعدين، التقسيم نوع من انواع التعريف، من اي انواع التعريف؟ تعريف بالرسم، تعريف بالتقسيم، التعريف بايه تاني؟ حد يعرف حاجه غير التقسيم؟ بالمثال، مش كده؟ بالمثال، انا مش عارف الاسم اقول له زي احمد ووفاء وسناء وعبد الله، ها اللي يجي متاخر يجي هنا كده عشان يسمعني صوتي مش كويس، صوتي مش مظبوط، يعني البنات اللي قاعده بعيد تعال جنبينا انا جنب اختك، حطوا كراسي ورا بعض عشان تبقوا قريبين، ماشي. يبقى هذا نوع من أنواع التعريف اسمه التعريف بالتقسيم، التعريف بالمثال، التعريف بالإشارة، كل دي أنواع تعريف. طيب، إما تصور فقط وهو، جينا حطينا سؤال الأسبوع اللي فات، قلنا إيه؟ ده جبناه في سنة من السنوات، قلنا إيه؟ عدل المصنف عن تعريف، عن تقسيم العلم المشهور واخد بالك إلى تقسيم خاص به. فما التقسيم المشهور وما التقسيم الذي عدل عنه وما التقسيم الذي عدل إليه ولماذا؟ ولماذا؟ إيه التقسيم المشهور؟ تصور العلم إما أو تصديق ونشكر. هو ما قالش كده، وقال العلم إما تصور فقط وإما تصور مع الحق. خدت بالك ليه بقى؟ قال لأن التعريف المشهور عليه اعتراضين هقولهم لكم أو هيجي يقولوا. يبقى إذن فينا تاني قلنا إيه بقى؟ ها؟ قلنا إيه خلاص 11 إيه؟ خلاص؟ جينا بقى أنا بلخص الكلام اللي قلناه المهم، الكتاب معاكم اقروا. التصور فقط، قلنا كلمة تصور دي لها ثلاث استعمالات. الله، تبقى إذا مشترك لفظي. فعشان نقدر نفهم الصبورة بتاعتنا إيه؟ الصبورة بتاعتنا إيه؟ قلنا العلم إيه هو؟ العلم هو إيه؟ اللي كانوا جايين هنا الضيوف دول اللي كنا معاهم عاملين مركز اسمه مركز إبصار للمكفوفين اللي جنبينا ده كده. ده رئيس الجامعة دلوقتي كان أولادته وشفتوش شفناه ده كان ما بنفتتحه واخد بالك، يعني أجهزة كمبيوتر للمكفوفين يذاكروا عليها وعليها المناهج والمقررات ما يحتاجش لحد يقرا له. احنا جايبين معانا جهاز اهو كمبيوتر. العلم ده عبارة عن ايه؟ قال عبارة عن استحضار صورة الشيء في الذهن. استحضار صورة الشيء في الذهن زي ايه؟ قال انا قدام الزراير اهي وحاطط على كل زرار صورة، فانا عايز دلوقتي ميدان التحرير. ميدان التحرير شوف واسع ازاي، ها؟ هذه الشيراتون، ودي جامعة الدول العربية، ودي مسجد عمر مكرم اهو، ودي مجمع القاهرة. شوفي قدامي على الشاشة. طب هات لي صورة المسجد النبوي، هوب صورة المسجد النبوي. يبقى النفس دي عبارة عن زي شاشة التلفزيون، زي المراية، يبان عليها، ينطبع، يرتسم، ها؟ يظهر. شوف كلمة بقولها عشر ما يتفهم مش يتحفظ، ها؟ ينطبع فيها ايه مثل، ها؟ زي المراية. عايز اصرح شعري، انا الحمد لله ما ليش شعر النهارده خلاص، ها؟ مش كده؟ فأبص المراية الاقي شكل كده. طب ايه الفرق ما بين النفس والمراية؟ النفس المعقولات والمحسوسات، اما المراية محسوسات. المراية بتشوف المحسوسات فقط، لكن النفس تشوف الايه؟ المحسوسات والمعقولات. يعني تجيب لي دلوقتي، طب احط كده، هات لي المعقولات، الام اكبر من بنتها، جت هنا بس ما لهاش صوره لانها امر معقول. حط واحده ثانيه، النقيضان لا يجتمعان، ما يجتمعوش، يبقى دي امر معقول مش كده. العشره اكبر من الخمس مش كده، امر معقول. السماء فوقنا والارض برضه معقول. يبقى المرايه يبان فيها المحسوسات بس، النفس البشريه يبان فيها يظهر ينطبع يظهر المحسوسات والمعقولات. يلا بقى هنحط قدامنا ايه؟ هنحط قدامنا التصور. قلنا التصور ده وانا هقسمه ايه؟ حتى فوق ايه؟ تصور مطلق او مطلق التصور، الاثنين قد بعض. تصور مطلق، ما معنى مطلق؟ مشاي بدون قيد، اي بلا قيد، يعني ايجابي او سلبي، بلا قيد وجودي او سلبي، صح؟ هذه معنى بلا قيد. قيد يعني متقيد في رجليه، بلا قيد. بلا حد. طيب هنزل منه سهمين، سهم كده وسهم كده. هقول ده تصور بلا حكم. تصور بدون حكم. خلاص؟ وحكت منها التصور زائد حكم. هسميه تلطيف. يبقى عندي كم كم تصور؟ مين؟ ثلاثة. عندي ثلاث أنواع من التصور. مطلق. تصور زي ما ادينا مثال بتاع الشاي. تصور براد الشاي، قومي يا بنتي اعملي لنا شاي، راح جايبة الشاي. تسأل بقى المشيخ وانا، الأستاذ هيشرب إيه؟ قال لا أشرب بدون سكر. والأستاذ اللي جنبه قال لا ده أنا باخد سكر كتير. مش كده؟ قلت له اصبري علينا دلوقتي، في شاي في البراد اهو، شاي بسكر، هنسميه شاي ايه؟ مطلق. مطلق بدون قيود. التاني اللي اتحط في الكوبايه في قيد اشترط عليها شرط، هو الا يكون فيه سكر. خلاص تقيد ايده. التاني بقى ده اللي قاعد اللي جاي متاخر ده، راح قال لها لا حطي لي 3 4 معالق كده وزودي. يبقى ده تصور، يعني يبقى شاي زائد سكر. يبقى عندي كم تصور؟ ثلاثة. هذه اللي بيسجلكوا اللي طلبات اول ما يخش. طب يبقى يقعد يلكلك يلكلك حافظ والكومة تضيع منه وتتركب منه. ما ينفعش. لا انت احكي لي كده. خلاص؟ طيب. هو حصول صورة الشيء في العقل. واما تصور معه حق وهو ايه هو في كده حاجه عايز اقف عليها تاني من اول يا بنات. العلم اما تصور فقط وهو هو ده الضمير. الضمير لابد له من عائد في اللغه العربيه، لابد له من عائد. كويس. اشتريت انا دلوقتي ايه؟ اشتريت ايه؟ مجموعه كتب، مجموعه كتب ماشي، وهي مهداة للكلية، وهي اسمها ايه؟ ضمير. هو هي وهو ده اسمه ضمير منفصل، يعني قائم بنفسه. في ضمير اسمه متصل، كتبت كتبت كتبتي، اسمه ضمير متصل لازق في الكلمة لازق. وهو لازم الضمير ده متصل او منفصل يعود على حاجة سبق. اشتريت كتبا وأهديتها، يقول لي على ما يعود الضمير؟ يا الضمير لابد له من عائد. طيب وهو هنا، وهو حصول صورة الشيء في العقل، حصول صورة الشيء في العقل. هو ده التصور الفؤالي ولا اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ مطلق. مطلق. التصور المطلق اللي هو مجرد دوسنا على الزر جابت لي صور فقط، ما عليهاش لا احكام ولا حاجه. صوره الشيء في العقل. خلاص. يبقى هو عرف هنا التصور ان هون المطلق. العلم اما تصور فقط، ها هو كده عرف. ويبقى هو دي مش على تصور فقط، لا على كلمه تصور بس. اوعي تقولي عايدة على تصور فقط يبقى غلط. صح؟ صح؟ ها؟ صح؟ صح؟ صح. طيب وإما تصور معه حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ويقلل مجموع قصدي. يبقى احنا دلوقتي طلعنا هنا صححنا حاجة كنا بنقراها، مش فاكر لما قرينا سوا كان في خطأ كده في مطبعي مش فاكر. احنا كنا واقفين مش عارف صفحة كام وعشرين، هنشوفها دلوقتي. اللي فاكر حاجة من اللي اتصححت يقولها. ما صفحة 12. صفحة 12 12 يا مشايخ. المركبات الخبرية غير الجمع نصف كلمة الخبرية في الهامش. هامش رقم كام؟ 2. هامش رقم 2. اقرأ لنا تاني. وحين إذن يشمل التصور إدراك المفرد كعمر وإدراك المتعدد كأحمد وعثمان والمركبات. أيوة وقفتك حلوة بس برضو ما تريحش ودني. عايز كل واحد يسمع ودنه كده مستريحة كده. كأحمد وعثمان والمركبات غير التامة التقليدية كعلم المنطق. يبقى أنتوا خدتوا بالكم من الخطأ اللي هنا ولا لا؟ والمركبات غير التامة. إن الخبرية دي غلط، شطب. شفتوا؟ يبقى عشان الكلام يمشي. يبقى إيش ما نتصور كم حاجة؟ عديهم واحد اثنين ثلاثة أربعة كده. طيب إيه تاني عاد أصلحتوا معنا؟ صفحة 15. 18 15 15 اخر سطر بالصفحه السطر اللي قبل الاخير اللي قبل الاخير فالمفرد فالمفرد مكتوبه غلط فالمفرد قسم من الاسم خلاص دي كده فين دي يا دكتور نعم السطر اللي قبل الاخير 15 تحت الشمال ايوه كده ايوه شوف لفظه لسه ما وصلتش لسه تايهه هي مكتوبه في المرات هي في المفرد فالمفرد خلاص في الشيء صفحه 17 يا دكتور طيب 17 يا سيدي ايه اللي كان فيها 17 السطر برضه اللي قبل الاخير دي مهمه دي برضه فان التميز الحاصل عرضيه نطق الكلمه ون ها السطر اللي قبل الاخير يا دكتور وانقل ايوه اللي قبل الاخير الحاصل منه عربي فان التميز الحاصل عربي هو الذي يدل على ذلك عدم انقلاب التصور تصديقا وبالعكس وانقلاب النظر ضروريا وبالعكس خدت بالك نظري او دي حته بنسال فيها يا بقى يا بنات اسمعوني بقى كلمه النظري انتوا تايهين ليه؟ لا مفيش مشكلة يا دكتور طيب دي بنسأل فيها كتير ومهمة عندي عشان لما ندرس الكليات الخمسة تبقوا فاهمين الصبورة بتاعتنا ما زالت أكد كتاب عليها ايه؟ قلنا عندي أحمد وخالد وعمر مش كده؟ وعندي ايه؟ وفاء وهناء ومش عارف اسمها ايه؟ فاطمة وعائشة دول اسمهم ايه في المنطق؟ اسمهم افراد جزئيات اسماء جزئيه فرد كويس قلنا دول صحيح كل منهم انسان حيوان ناطق مش عايز كلام لكن هل ما بين الافراد دي وما بين النوع بتاعه في حاجه في الوسط ان اسمها ايه؟ اسمها الصنف دول اخواننا دول مصريين ودول ايه؟ سوريين والاخر اللي هناك افريقي وده ماليزي وده اندونيسي طب ايه ده؟ ايه التقصير؟ ايه يعني ايه التقصير؟ قال ده اصناف من الانسان كويس؟ طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل الى ان التميز ما بين الانواع ده يفرق عن ده بصفات ذاتية يعني الإنسان غير الأسد غير الغزال غير الجمل كل من هو متميز بصفات ذاتية لا ينقلب الأسد إلى غزال ولا ينقلب الغزال إلى أسد طيب ماشي عايز تقول إيه كمان عايز أقول إن الجماعة دول السوريين دول هيقدم هنا ياخد جنسية مصرية بقى مصر طب ايه اللي حصل ان الصنف اللي هو قسم من اقسام النوع التميز اللي فيه بينه صنف وصنف ليس ذاتيا وانما عرضي بمعنى انه ممكن ينقلب السوري مصري والمصري يبقى سوداني صح ولا لا يقدم ياخد جنسية خلاص يبقى الفرق ما بين النوع والصنف ان النوع دون قسم من اقسام الجنس صحيح التميز ما بين الانواع اللي داخله تحت الجنس مش احنا قلنا اهو ادي الجزئيات اهي فاطمه واحمد وعيشه وعبد الله ماشي دول فوقيهم ناس سوريين وناس شباب وناس بتاع عراقيين طيب كل دول تخيل تحت الانسان طيب الجانب اللي هناك عندي غزال وعندي اسد وعندي حمار مش كده وعندي حصان ولد صغير بيقول لي اسمه حصان يا جد، قلت له قبل اسمه حصان؟ قال لي لا حصان يا جد حصان. لسه طب بيتعلم النطق وبي بي بي بي بيعلق بي ايه بيريس عليا حصان. في اسم اطول الحصان دي قبل كده؟ دي انا قلتها هنا لكن ما اعرفش ليه بنسال، يمكن ما حدش بيقرا او ما بيحضرش. فين هنا الكلام ده؟ تقسيم العلم هي. لا هي دي ولا ايه؟ تقسيم العلم الى تصور وتصديق من قبيل تقسيم الجنس الى انواعه، اي ان الامتياز، الامتياز يعني التميز، افتراق، افتراق مش الامتياز يعني واخد امتياز، لا، ان الامتياز بينها ذاتي. اما تقسيم العلم الى ضروري ونظري فهو من تقسيم النوع الى الى اصنافه. جميل. طيب انت صححت من لغايه 17. جميل. طيب طيب كنا بقى واقفين على حاجتين مهمين. حاجه احنا قسمنا كنا قسمنا العلم الى ضروري ونظري، وقلنا التقسيم بتاع لما حكيت لكم على غزالي الصبر، والتقسيم بتاع ابو حامد الغزالي سماه قضيه الشرطين منفصله دي. قبلها حته مش عايزين ننساها بتاع القسم والقسيم والمقسم، شرحناها هنا ساعتين، وقلنا في حاجه مهمه هنا لازم نقراها سوا، لان لما جبناها في الامتحان كتير اخطا فيها، اللي هي ايه؟ مين فاكر اللي هي ايه؟ ها ايه قدامي؟ صفحه 86. صفحه 86 اسمها ايه بقى؟ تقسيم المنطقي. التقسيم المنطقي او القسم العقلي. وقلت لكم الاسبوع الماضي دي محتاجينها لما تيجي تعمل رساله ماجستير ان شاء الله ودكتوراه، هتحتاج الكلام ده جدا جدا. ولما تدرس مع الشيخ عبد الفضيل والشيخ محيي وتمتحن في الشفوي، ممكن يجي واحد يمتحنك في التعيين، في عند التقسيم يقول لك التقسيم ده ايه؟ استقرائي ولا تقسيم ده اعتباري، التقسيم عقلي ولا تقول كيف ما سمعناش على الكلام؟ لا هو. هنقول ما هو التقسيم المنطقي الاول ببساطه جدا، افهمه، مش عايزك تحفظ بقدر ما تفهم الكلام. شوف المقصود بالتقسيم هو ضم قيود متباينه او متخالفه. ادي اول كلمه هنسال فيها الفرق ما بين المتباين والمتخالف. القيود هنا متباينه ولا متخالفه؟ يقول لك ما اعرفش. متباينه او متخالفه الى كل من الكليات، ليتحصل ينتج لدينا اقسام متباينه او متخالفه بعدد هذه القيود. ماشي. احنا ما قرناش اللي في الاول، مش كده؟ طيب خلينا نقرا الهامش ده. هذا تقسيم الكل الى جزئياته. صدقوني الكلام ده مهم جدا. الكل الى جزئياته. هو في حاجه تانية تقسم؟ قال في تقسيم الكل الى اجزائه. لازم يكون في جايبينه اهو، هنخلعه واقول الطلبه هم اللي خلعوه. بنات ما يجوش تاني عشان خلعوا الايه؟ خلعوا الكرسي. ده اسمه كل، ده اسمه جزء. الاربل دي اجزاء. يبقى ده كل وده جزء. اجزاء المكتب اهو خشب و مش كده، اجزاء كده. اقرا بقى كده، اقرا يا شيخ كده عشان اشوف لعلك تتفوق على العرب. تعليقات اللي هو رقم واحد. هذا التقسيم الكلي إلى أجزاء جزئياته هناك نوع آخر من التقسيم. نعم. هو تقسيم الكل إلى أجزائه، وهو تحصيل الشيء بذكر الأجزاء التي يتركب منها شيء، مثل المكتب، خشب والمسمار والغراب وغراب. الغراب هي المادة اللاصقة، الغراب المادة اللي تلزق تلصق. والمنزل، هوائج وسقف والأبواب ونوافذ، وأبواب ونوافذ كل دي أجزاء الإيه البيت. وهكذا، وهذا النوع يهتم به مشتغلون بالطبيعة أكثر من المنطقيين. كم؟ والفرق بين النوعين، الفرق بين النوعين اللي هما إيه؟ تقسيم الكل إلى جزئياته وتقسيم الكل إلى أجزائه. نعم نعم. أن في التقسيم الكل إلى جزئياته يجوز أن نخبر بالمقسم عن كل قسم من أقسامه على حدة، على حدة يعني بمفرده. نعم. بخلاف التقسيم الكل إلى أجزائه فلا يجوز الإخبار إلا عن أجزائه مجتمعة. فمثلا يمكن أن نقول المرفوع، مرفوع الحديث والموقوف الحديث والمقطوع الحديث. لا، المرفوع حديث. دخلت الحديث التقسيم. المرفوع ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أسند إلى الصحابة، والمقطوع ما أسند إلى التابعين، ما أسند إلى التابعين. هذا تقسيم، مثال لتقسيم الكلي كلي إلى جزئياته. ماشي. مثال اللي انت حافظين الآن، كلي وجزئي. كلي نوع، جزئي أحمد. أحمد في التقسيم الكلي إلى جزئياته، كل أحمد إنسان وخالد إنسان، فأخبر بالنوع بالكلي عن الشخص، يطلع خبر يطلع جملة. لكن في الكل إلى أجزائه ما ينفعش أن أنا أقول الخشب مكتب، الخشب اللي مكون منه المكتب، ما ينفعش أقول الخشب مكتب، ما يديش المعنى، ما يكملش. النافذة منزل وبيت، والنافذة ينفع، النافذة مش منزل. يبقى الكل إلى جزئياته يصلح أن يكون الكلي خبرا على أحد جزئياته، خبر نحو، نحو خبرا يعني نحو، يعني محمول في المنطق. أما في الكل إلى أجزائه ما أقدرش إيه، الإنسان رأس وصدر وبطن وأرجل ويدين، ده تقسيم كلي إلى جزئيات ولا كلي إلى أجزاء؟ إلى أجزاء. تقسيم إيه يا بنات؟ كلي إلى أجزاء. كلي إلى أجزاء. هل ينفع فيه أقول اليد إنسان؟ لا. لا. الرجل إنسان؟ لا، ينفعش. ففرق ما بين الكلي إلى جزئياته والكل إلى أجزاء. نعم. هذه أول حاجة. لا يصح أن نقول الخشب مكتب، أو المسمار مكتب، والغراء مكتب، بل لا بد أن نقول الخشب والمسمار والغراء مكتب. صح، نجمعهم كله، فأقول الرأس والصدر واليدين والرجلين إنسان. خلاص. طيب باء اللي هو الفرق الثاني. نعم. أنه يجوز في التقسيم الكلي إلى جزئياته دخول حرف الانفصال، دخول حرف الانفصال، حرف انفصال، انفصال مثل إما بين الأقسام، بخلاف التقسيم الكلي إلى أجزائه فلا يجوز ذلك. فمثلا نقول الكلمة إما معرب فإما الكلمة إما إما معرب لا كلمة مؤنث معربة كلمة مبنية صح؟ كلمة إما معربة دخلنا فين أداة الانفصال؟ الست إما ست إما ولا يجوز أن نقول المنزل إما حوائط فإما صف لا يصح دي واضحة ولا شرحها؟ في إمتى؟ لفظ إيه؟ أداة الانفصال زي لفظ إيه؟ أداة الانفصال دي زي إيه؟ زي إما وزي أو زي إما وزي أو تدخل فين؟ في تقسيم الكلي إلى جزئيات مش كده؟ خلاص الكلي إلى جزئيات يلا نقول بقى من فوق هنعمل نعمل تقسيم بقى التعريف خلاص تقسيم المقصود بالتقسيم هو ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى كلي من الكليات ليتحصل لدينا أقسام متباينة أو متخالفة بعدد هذه القيود مثل هات مثال الأولاني الحديث النبوي إن أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وإن أضيف إلى الصحابي فهو موقوف وإن أضيف إلى التابعي فهو مقطوع من التابعي يا بنات؟ أنا بقول يبقى جيل نهون الثاني الصحابي اللي هو الجيل الايه الاول الاول اللي هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وامن به يسمى صحابي طيب من عاصر الصحابي يسمى تابعي ومن ادرك التابعين يسمى اوعى الكلام ده في سنه اولى سنه اولى اوعى حد ينسى اوعى تعتمد على الحفظ انا عايز بنتي تخش كده المدرج البنات طالبات الكلية البنات كده يفرحوا بيها يسألوها على رأسها كده يسألوها في أي حاجة تجاوب لكن ده خصهم من بكمن ما ينفعش ما ينفع. كلمة نخش نكتبهم وتقول لي أنا معيدة فاكرين ما قلت لها أنت معيدة يعني إيه يعني عايدة السنة قلت لا أنا واخدة امتياز في كل السنوات الأربعة طب ما تعرفيش تقري أربع سنين امتياز مش عارفة تقري حرام حرام والله الأزهر خسارة الأزهر والله والله خسارة الأزهر لو شوفوا المحاضرات أنا بطلع أدرسها للناس الأجانب الوافدين إلى مصر إزاي بيفرحوا بعلماء الأزهر يعني حاجة حاجة وإحنا هنا بنهدم الأزهر من جوه بالضعف العلمي بالضعف العلمي يهدم الأزهر أخطر عليه من كل اللي يندم من الداخل من جوه بيهدم من جوه ضعف العلمي طيب عرفنا بقى الحديث إما إن أضيف إلى النبي فهو وإن أضيف إلى الصحابي وإن أضيف إلى التابعي حاجة جميلة حلوة طب هات كلمة تاني في اللغة العربية عشان كان رئيس الجامعة من اللغة العربية الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف أجي حد إن كان في عمر هنسأل فيها في المنطق في الشفوي لأن أول كلمة في كتاب النحو في سنة أولى ابتدائي أولى إعدادي الفرق ما بين الاسم والفعل والحرف صدقوني الطلبة تخش معرفة الفرق حرام حرام جدا المعيدين دول ربنا من عليهم بالمال والخير من فضله ياخدوا الفلوس يقولك نحوشها اشتري شقة طب مش مدينك الفلوس عشان تجيب شقة ما انت قاعدة وسكنة مع جوزك لا مدينك عشان تشتري كتب ومراجع وتقري نعمة من عند ربنا يعني الجيال اللي بقت وقت اللي شايفينها زينة والله كانوا بيجيبوا الكتب بشق الأوس يعني يفضل الكتاب عن الأكل هاتي بقى النحو هو إما اللفظ إما أن يدل على لا في النحو وهي الكلمة الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، من وإلى وعن وعلى والواو والفاء والكاف، وإن أدوات الحروف دي زي إيه؟ طيب في حروف جر سمعت عليها؟ من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللا مثلا، وفي حروف نصب أن ولن وكيف ولا بالتعليم، وفي حروف جزم لم ولما وألم وألم وكيف وكيف، في حروف اسمها حروف عطف جاءت فاطمة وهناء وسهلة، سهلة دي بنت جدش. طيب ويبقى بالواو جاءت هناء ففاطمة جاءت هناء ثم، يبقى الواو والفاء كده وثم كتير حروف عطف، يبقى حروف دي أنواع كتيرة. الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها هنقسمها اثنين، فإن كان الزمان جزءا منها فهي الفعل، وإن لم يكن الزمان جزءا منها فهي الاسم. أول حاجة في النحو في اللغة العربية إنك تعرف الفرق ما بين الاسم والفعل والحرف. يلا ناخدها درس النهاردة. يلا الدرس بتاع النهاردة يلا. الكلمة وسط الصف أقسمها اثنين، تعنيف دلت على معنى في نفسها أقسمها اثنين، لم تدل على معنى في نفسها يعوز وحموز، لأن لا تدل على معنى لوحدها لازم تتحط مع حاجة عشان يظهر معناها. يعني من وإلى خرجت من البيت إلى الكلية. طيب اللي بتدل على معنى أقسمها اثنين، هل الفعل الزمن جزء منها هنسميها الفعل، ولا ما هوش جزء منها يبقى هو الاسم. والفعل أقسمه ثلاثة، ماضي ضارع وهذه النحو. ايه النحو في ايه غير كده؟ دول ايه اللي مشكلتكم ايه في النحو؟ ايه مشكلتك؟ والله لو وقت فاضي بقولك ده اربع محاضرات تتكلمي في الاذاعه والتلفزيون، لكن عنك مش هنخش ابدا. النحو يعضني، النحو يعضني، يعضني كل واحد خايف النحو يعضه. هو ده برضه اسمه ايه ده؟ ينسون يتذكرون ولا يتذكرون؟ ده مش عارف يجيبوا لنا ينسون ننسى. الحمد لله اني ما جاب لكمش. خلاص مثال تاني. ايه احنا ما رفض ولا صدر؟ والله انا من بدري وانا عجبشت. خلاص هات لي حاجه بقى في المنطق بقى. انت جبت لغه عربيه اهو، جبت حديث نبوي، هات لي مثال في المنطق. اللفظ اما ان يدل على تمام معناه فهو دلاله المطابقه، او على جزء معناه دلاله التضمن، او على خارج على امر خارج عن معناه وهو دلاله الالتزام اللزوميه الالتزاميه. كل دي امثله ثلاثه. طيب والاسم الكلي الذي نريد تقسيمه، ده اللي قلنا الاسبوع الماضي يسمى ايه؟ المقسم. يسمى ايه؟ المقسم. يسمى ايه؟ اوعى تنطق المقاسم والمقسوم والمقسوم مع الجبين، لازم تشوفوا العيد. اسمه ايه؟ المقسم. الاسم الكلي الذي نريد تقسيمه يسمى المقسم، والجزئيات الحاصلة بعد ضم القيود إليه تسمى الأقسام. والحيثية أو الصفة التي نلاحظها عند التقسيم تسمى أساس التقسيم. المصطلحات دي نبقى عارفينها، أساس التقسيم. وقد يتعدد التقسيم لكلي من الكليات بناء على تعدد هذه الصفة أو الحيثية التي نلاحظها عند التقسيم. فقد نقسم الاسم، اوعى تقول نقسم الاسم غلط لأنها همزة وصل. فقد نقسم الاسم، ها همزة وصل، سمعتوش عليها برضو؟ همزة الوصل والقطع. طيب، وقد نقسم الاسم تقسيمات متعددة حسب الاعتبارات المختلفة. إيه الاعتبارات دي؟ أساس التقسيم. فيمكن أن نقسم الاسم إلى معرب ومبني. طب الحيثية إيه؟ من حيث الإعراب والبناء. وأن نقسمه إلى مفرد ومثنى وجمع. والحيثية إيه؟ من عدد. العدد. أو نقسمه إلى معرفة ونكرة من حيث التعريف والتنكير، أو ظاهر ومضمر من حيث الظهور والإضمار. يبقى أشوفه حاجة الواحدة نقسمها إلى كم حاجة حسب التقسيم. خلاص. طب قلت في التعريف ليه أقسام متباينة أو متخالفة؟ ليشمل ما كانت أقسامه في بنت قالت هالي في الدراسات اللي عارفت في امتحان الشفر وبصبت منها أول بنت دي والله في الامتحان. آخر مرة قال لي التاني يوم العميد قال لي الزغاريد كانت من هنا لغاية باب الجامعة. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي دي أنت نجحت التلاتة. أنا لا نجح ولا بصق، إنما الطالب أقول لي نجح نفسه وسقط نفسه. شوف والله قالتها الحتة دي معرفش إزاي قالتها. هقولها تاني بقى. وإنما قلنا في التعريف متباينة أو متخالفة ليشمل ما كانت أقسامه مفترقة في العقل والخارج فتسمى أقساما متباينة، أو مفترقة في العقل فقط فتسمى أقساما متخالفة. النوع الأول يسمى التقسيم الحقيقي، والنوع الثاني يسمى التقسيم الاعتباري. يبقى دلوقتي أنا أقول لك التقسيم ده إيه يا ابن الحلال يا مولان؟ تقول لي تقسيم كويس. يعني إيه تقسيم زين؟ تقسيم زين زين يعني ده حقيقي ولا اعتباري؟ يجيب على باب حقيقة أقول له الحقيقي ليه؟ اعتباري. اعتباري ليه؟ طب أسألكم كده في معلوماتكم، لما بقسم الكل إلى مثلا إلى جنس ونوع كده، هل ده تقسيم حقيقي ولا اعتباري ولا ليه؟ مين يعرف؟ مشايخ اعتباري. ها بتقسيم ايه؟ مين اللي بتقول؟ مين اللي عايز يقول اعتباري؟ اعتباري ليه بقى؟ لان المخالفه انما هي العقل فقط، بدليل ان النوع ده ممكن اعتبره جنس وممكن اعتبره نوع. دي حته من بيت الكلاوي. عارفين بيت الكلاوي؟ ايه بيت الكلاوي ده؟ اللحمة مش في بيت هوبر. كويس انهم مش عارفين بيت الكلاوي. كويس احسن. تفضل تفضل يا شيخ. Thank you. قلنا يا مشايخ خلاص يا مشايخ قلنا ايه بقى عايزين ناخد دي في الوقت نكتبها فيها في البيت التعريف متباينة أو متخالفة الأقسام متباينة هي الأقسام المفترقة في العقل والخارج صح؟ والإيه؟ ها؟ دي متباينة طب والمتخالفة العقل ورق مش في الخارج طيب مثال ذلك العدد إما زوج وإما فرد فهنا الأقسام متباينة في العقل وفي الخارج لأنه لا يوجد عدد إلا يا زوجي يا فردي يا شفع يا وتر أي عدد كده قولي العشرة زوجين السبعة فردين مش كده المية زوجية مية وخمسة فردية إما زوج أو فرد وبمعنى أنه لا يوجد في الخارج عدد يمكن أن يتحقق فيه كل من القسمين ولو كانت باعتبارات مختلفة مش ممكن مهما تكون باعتبارات مختلفة ومثال النوع الثاني الكل إما جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام فهذه الأقسام مختلفة في العقل فقط التعريف فقط لأنه يمكن في الخارج أن نعتبر كليا من الكليات جنسا باعتبار ونوعا باعتبار آخر كما سبق ذلك في الكليات الخمسة هناخدها بالتفصيل يبقى خدنا من دي إيه المقتلحات دي خلينا عدها القسم وقلنا المرة اللي فاتت القسيم إيه هو القسيم يلا يلا على الصبورة دلوقتي أنا بقول الكلمة إما قلت إيه اسم يا فعل يا حرف صح؟ اسم يا فعل خلاص؟ أنا أسألكم أنتم تجاوبوا الكلمة دي هتسموها إيه؟ مقسم مقسم طيب اسم فعل حرف بالنسبة للكلمة اسم أقسام اسمها أقسام خلاص؟ طب العلاقة ما بين اسم وفعل قسيم قسيم قسيم الآخر لأنه هو والتاني منتهي تحت الكل اللي هو المقصود ماشي طيب الحيثية اللي هي بقى من حيث كونه يعني يدل على معنى في نفسه أو غير معنى في نفسه دي هتسموها ايه حيثية التقسيم حيثية التقسيم حيثية التقسيم اللي يطلع معين لازم يكون حافظ الدرس ولما يذكر كده في دقائق يفهمه خلاص ما يحتاجش كلام كتير لازم يكون فاهم طيب عرفنا بقى في حتة عرفناها ايه الفرق ما بين المتباينين والمتخالفين المتباينين يكونان في العقل والخارج العقل والخارج والمتخالفين في العقل فقط طيب حاجه بقى سؤال تاني ايه الفرق ما بين التقسيم الحقيقي والاعتباري الحقيقي تكون الاقسام متباينه في العقل والخارج مش كده طب والاعتباري في العقل انا ببص اشوف اللي مش فاهم اطلعه بره اقول له خد الملف مش بالكنائب ده بتاع الدراسات العليا؟ طيب هو ده انا عايزه، لانه اللي مش هيفهم هقول له ودي له الملف هيعمل لي ايه؟ ياخد الملف يقعد في بيتهم احسن كده. ايام ما كنت عامل كنت اقول كده الطالب اللي مش بيحضر ومش مظبوط ادي له الملف نقوله بره في الشارع. اه والله كله كان كده خايف يترعب. كنت طلع شغل طلع انزل يجي ينف هنا نقدم في بيتكم. طيب انواع التقسيم المنطقي من حيث ايه؟ كونه عقلي او استقرائي. ها عقلي او ايه؟ استقرائي او ايه؟ استقرائي. ماشي. طيب انت بتقول عايز اقعد جنبك عشان افهم كويس ولا مين اللي بتقولي؟ انا قلتها اول محاضره. ها قلتها اول محاضره. طيب عشان تفهم كويس لازم تاخد من المصدر على طول. ماشي. طيب ينقسم التقسيم المنطقي من حيث انحصار المقسم في الأقسام إلى عقلي، وهو التقسيم الذي يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسمة، ولا يجوز وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة للمقسم. مثال ها الموجود إما قديم أو لا أو ليس قديما، صح؟ خلاص. العدد إما زوج أو لا أو لا زوج، هذا ترديد صريح بين النفي والإثبات، وقد يكون الترديد بينهما غير صريح كما نقول الموجود إما قديم أو حادث. لذلك يعني الشباب والله قديم وحادث احنا نسميهم ضدين في حكم النقيضين. لو واحد يفهم الكلمة دي يبقى شاطر. ضدين في حكم النقيضين. النقيضين المرة اللي فاتت اتكلمت عن النقيضين في التصورات والنقيضين في التصديقات في الأسبوع الماضي. والله كانت حلوة حتى حلوة دي. الضدين هم الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية التباعد. الضدين ما فيش فيهم سالب ما فيش فيهم نافي. أما النقيضين هي الكلمة هي وبجيب قبلها أداة سلب أو بعدها. فلما أجي أقول الرجل الإنسان إما رجل أو ليس رجلا يبقى دي إيه؟ نقيضين. لأن حطت فيه الست ليس مدام ليس حطت ليس دي اسمها أداة إيه؟ نفي. أداة نفي. يبقى النقيضين فيهم أداة نفي، واحد موجب واحد سالب. أما الضدين أمران وجوديان بينهما غاية الاختلاف والتباعد. ماشي. طب اسمع هنقول مثالين شوفوا شطار ولا لا. الانسان اما رجل او امراه، هذه مثال. المثال الثاني الانسان اما رجل او ليس رجلا. ها نهون اللي ضدين ونهون اللي نقيضين. نقيضين الثاني والضدين الاول. الاول اللي هو اللي هم متخومنين. انا شغل امراه رجل وامراه دول الانسان. انا اقول وتقولوا تاني عشان ما تخومنيش. الانسان اما رجل او امراه ضداني ولا نقيض. ضدان لان ليس بينهما اداه الانسان اما رجل او ليس نقيضان. لان فيها اداه سالب. ايه المشكلة في المنطق؟ صعب ليه صعب ولا حاجة؟ مش صعب ولا حاجة. أنا لو قلنا لك درسنا الجغرافيا هتقولي ده صعب والبتاع والتضاريس الموجبة والسالبة والبتاع أرسم لكم العالم العربي والسيكول الصبورة. والله كنت شاطر في الخرائط جدا زمان. فتح يعني خلي عندك إرادة التفوق. تتفوق انا بصوف بالدكتور ابراهيم ده اللي كان ماشي شوف اللي مخدني من جيدي دخلني بالدرام العفش لانه كان بيجي عند ايام ما كنت انا عامل كده. تعرفوا الدكتور ابراهيم يعني حياته العلميه كان دايما متفوق كله بامتياز. تعرف يعني اللي هو رئيس الجامعه لما يكون مثلا حاجه انا ما واقف صدقيني بنفع بالتليفون كده هو نائب رئيس الجامعه ده يا شيخ الحاج الموضوع ده يقول لي كذا كذا كذا كذا ليه؟ لانه التاسيس مظبوط، التاسيس اساس العماره مظبوط. انتوا في مرحله التاسيس الدراسه العليا مرحله التاسيس قلت لكم اول يوم اجي ابني من جديد وانسى اللي فات، ابني نحو، ابني نفسك نحو لغه عربيه، ابني نفسك كل العلوم اقرأ فيها. لكن ابص الاقي الطالب بنتحن منه والله ما عارف حاجة أبدا، يقول لي أنا معيد في كلية كذا، معيد إيه يا ابني أنت مش عارف تنطق، يعني كنت غشيت وبتاع وصلت لهذه المصيبة دي، يعني لغاية ما بقيت جابوك من البيت وأقول لك تعالى بقيت معيد، هو خريج بقاله 10 سنين، والتانية معاه 3 عيال وكذا بقت معيدة ونسيت العلم خالص يعني طيب خلاص اشتغل بقى ابني من الأول. سيب النظام ابني من الاول يلا يبقى التقسيم العقلي هنعرف. نصحتكم اول مره بكتاب اسمه التعريفات للشريف البرجاني، مين اللي فاكر؟ فاكره يا بنتي دي التعريفات للشريف البرجاني؟ تحضر معايا بالعافيه انك تتخانق معايا عشان تحضر. انا مبسوط والله لان ما بزعلش لما واحد يتخانق معايا عشان تحضر، ما بزعلش منه. كتاب اسمه التعريفات زي ده كده للشريف البرجاني، أي حاجة تيجي على بالك عايز تعرفها يؤكد مرتب هجائي. وأنا أسألكم كده، هجائي ولا أبجدي؟ هجائي. ها؟ هجائي. أبجدي. في فرق بين هجائي وأبجدي؟ الهجائي بياخد بالحرف الأول طيب الأبجدي يبقى إزاي؟ ترتيب ألف. الأبجدي يبقى إزاي؟ مدرسات قبل ما بعينهم عندنا بعين المدرسات بتوع الثانوي بقول لها يا بنتي الهجائي ولا الابجدي ما تعرفش خريج دار العلوم ما تفتكروش ان الازهر هو ضعيف بس لا من بره انا اضعف وانما بتوع الازهر زي لابس ثوب ابيض كده لو في شويه تراب او بقع تبان على طول. تركيب الهجائي ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء ده اسمه هجائي. طب الترتيب الأبجدي؟ أبجد هوس حطي كلام صعفص قرش. ها؟ سمعتوهاش دي أبدا؟ اللي بتضحك دي عارفة ما بيغنوها بس مش راضية تقول عشان ما تتكشفش. هي بتقول أبجد هوس حطي كلام مش عارف شكل ها؟ حافظين اللي بتضحك عارفة ده. ده اسمه ترتيب ايه؟ أبجدي ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء كاف لام ميم أبجدي. زوري وجعني. في ما بين ترتيب عشان تذكرونا في يوم من الأيام تترحموا علينا. لكن يقول لك أنا الدكتور مش عارف إيه وكاتب يقول له ترتيب إيه يا ابني اللي أنت كاتبه ده؟ ما أعرفش. كله عند العرب. دكتور يلا تاني بقى. الترتيب التقسيم العقلي خلاص عرفناه. طب هات الاستقرائي بقى. هو التقسيم الذي يجوز العقل فيه وجود قسم آخر للمقسم غير الأقسام المذكورة، لكنه إذا ما دقق في هذه الأقسام الموجودة فعلا بحسب البحث والاستقصاء علم أنه لا توجد أقسام غيرها، مثل اللفظ المفرد إما اسم أو كلمة أو أداة، والمضارع المعرب إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم، والاسم إما كلي أو جزئي. فهذه التقسيمات إذا ما نظر إليها العقل لأول نظرة ووهلة وجد لأول وهلة جوز وجود قسم آخر. اصحى يا نايم وحد الدائم. ها اكتبي برضو ما. ايوه هتكتبي ايه؟ جوز. لا يا بنت شو اختبار جوز وجود قسم اخر. مش كتاب يا دكتور ها؟ الكتاب ما كانش لسه طبعا في السجل موجودة؟ جوز وجود جوز وجود قسم آخر لكنه إذا بحث واستقصى جزم بأن الحصر كامل فينتفي عنده هذا الظن. ها مين فهم؟ نشرح ولا واضح؟ ها؟ طب ممكن أدخل بعد الله بعد الاستقصاء والبحث كده يجيلي بعقلي لا هو اصلا البحث والاستقصاء لا بعد البحث والاستقصاء يبقى ما يبقى بالفعل اعتبار يبقى بالفعل ايه استقراء يبقى بالفعل استقراء لانه هو مر بالمرحله دي لكن لما من اول وهله يبقى عقلي على طول. قلنا شوفوا اعلمك على حاجه ما تقولهاش لحد العقلي دايما يكون الترديد ما بين الشيء ومن بين النفي والاثبات ترديد فيه بين النفي والإثبات صح؟ العالم إما قديم أو حديث مش كده؟ الرجل إما سكر أو أنثى أو أنثى العدد إما شفع أو ود مش كده؟ صح؟ يبقى ده اسمه إيه؟ مدام حطيت له لا هنحط له ليس بقى عشان يكون يبقى واضح عليك يبقى إيه؟ يحط له ليس او لا عشان يبقى واضح جدا يبقى لا استقرائي يبقى عقلي يبقى حط له ليس او لا او لا كده اي اداه نفي يبقى عقل. طيب انتوا لو فتحتوا لنا ده ناخد شويه هوا يبقى افضل لو عرفتوا هذه النافذه الاخيره دي اللي هناك افضل احسن. عايز تفتح لي زي بعض قريبه عليك يلا. ايوه انت عرفت السر اهو شوف عرفت السر اهو كفاية كده عشان معنا جو كويس والحمد لله. يلا شروط التقسيم المنطقي. واحد يجب أن يتحد أساس التقسيم في كل قسمة فلا يجوز أن نقسم الكلي على أساس صدقه على أفراده وعلى أساس نسبته إلى الماهية في تقسيم واحد فنقول الكل إما متواطئ أو مشكك أو ذاتي أو عرضي. السنة الامتحان اللي فات ده لا الامتحان التاني الأول دور الأول أنا قلت فيما يلي تعريفات وتقسيمات غير صحيحة بين ايه نوع كل منها وسبب سبب عدم صحتها. فبص لقي الجواب يحكت باللي واحد عم يلي جدول كده وكتب لي التعريف قد زده غير صحيح تعريف غير صحيح تعريف غير صحيح جبت ايه من عندك اذا كان بقول لي تعريفات غير صحيحة انا بقول لك انها غير صحيحه. انا عايز السبب ايه؟ خد المثال الاول انا عشان نجاوب في الامتحان. الاسم ام الكلي اما متواطئ او مشكك او ذاتي او عرضي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ردوا عليا يا مشاء صحيح. صحيح؟ لا غير صحيح. طب غير صحيح ليه؟ ما تبص عليه يا مشايخ وتقول بص عليه غير صحيح ليه؟ لأنه دكتور جمع ما بين عدة أقسام تقسيم واحد. شوف الإجابة سمعتوا الإجابة إيه؟ شوفوا قال إيه؟ أنا بقى هكتبها بقى هفلسفها شوية لعدم اتحاد ها أساس التقسيم. هو اللي بيقوله هو لعدم الاتحاد. هو قالها بالتفصيل كده، قال لإيه؟ أنت قلت إيه؟ للجمع بين أساسين من أسس التقسيم. برضو لسه ما وصلتش، لسه ما وصلتش، وأنا ببص كده أعرف هي وصلت ولا ما وصلتش. هو أولى أن يقال الكلمة وليس الاسم. اقرا الكلمات دي في كل يد، اقراها. فتقول الكل إما متواطئ أو مشكك أو ذاتي. لا مش مشكك، أو مشكك، مشكك أو مشكك أو ذاتي أو عربي. دلوقتي ما ينفعش دلوقتي كل يعني متواطئ أو مشكك دي تقسيم لوحده. تقسيم لوحده ذاتي أو عربي. من حسب صدقه على أفراده، إن كان بيصدق على كله يبقى متواطئ. ليه؟ قالوا تواطئ اتفاق كده، ليه قد يجيبه الصدق كده؟ يا إما يكون كده، يا إما إيه مشكك بقى، يا ترى بالزيادة بالنقصان بالبرودة اللي أنا جبتها في الامتحان، حتى دي البرودة والحرارة، الكتاب فيه الحرارة، وقت أنا جايب البرودة، طب يا أخي بيه دي هي دي، ما عرفوش يجاوبوه. لازم اجيب له المثال اللي في الكتاب. طب ما انت بقى زادت النسخ نسخه مش كده؟ لما قالوا انا حط البخاري، قالوا زادت النسخ نسخه، انا عايز اللي فاهم البخاري. الكل اما ذاتي اما ايه اما مش متواطئ او مشكك، هذا تقسيم لوحده وحيسير لوحده. ها او ايه او ذاتي او ذاتي والعرضي، يبقى ده تقسيم اخر لوحده. يبقى زي ما قال الأستاذ أو قال هذا التقسيم غير سليم، لأنه ها جمع بين حيثيتين، جمع بين أساسين من أسس التقسيم. مش عارف انتوا واقفين ليه كده ورين بيتي دي. أيوة كده. ها إيه اللي واقفين فيه؟ قولولي وأنا عيدها 10 مرات بس تقوليش 6. إيه فيها صعبة دي؟ لا خلينا انا لا هنجيب واحده زيها، مثال اخر هنجيب واحده زيها مرناش حاجه. مختارين يوم الخميس عشان ما حدش يقول لنا قوم روح، كلهم هم يروحوا ويسيبوني، واللي ما يفهمش احبسه هنا وامشي. ده طول الشك مش عارف هقول ايه بقى. الاسم اما مفرد او مسمى او جمع او معرف او مبني، ما تجاوبوش إلا من فضل. الاسم إما مفرد أو مسمى أو جمع أو معرب أو مبني. تقسيم كده مظبوط؟ قولي يا بنت. التقسيم مش مظبوط يا دكتور، لأن اسم مفرد يعني أخذنا في التقسيم إيه؟ أساسية للقسم. حيثيتين، الحيثية الأولى اللي هي العدد، والحيثية الثانية اللي هي الإعراب والبناء. صح؟ هي اللي في الدم إيه؟ هي اللي قدامك يا مولانا. الاسم اما مفرد او مثنى او جمع او معرب او مبني. صح هي خدنا اساسيه. نجيب كمان مثال. الاسم اما رجل او امراه، واخد بالك، واما ايه تاني قلنا، واما طالب واما فلاح، واخد بالك. واجيب بقى لخبط بقى عشان يجيب لي بقى يعني يجيب لي ايه أكثر من حيثية، يجيب لي أكثر من حيثية. مش كده إيه المشكلة ده؟ أسف ما يكون مخ، لازم يكون في مخ. ماشي خلنا. طيب هذه أول شرط ولا إيه؟ نمرة 2، قول مين اللي يعرف يعرف. يجب أن ها أن يكون التقسيم جميعا مانعا فيجمع كل الأقسام العقلية إن كان تقسيما عقليا، والموجودة في الخارج إن كان استقرائيا. خلاص هذه الجمع. ويمنع من دخول قسم من غير اقسام المقسم فيه. صح هذه جمع مانع اللي انتم حافظين. 3، يجب ان يكون كل قسم من الاقسام مباينا لغيره من الاقسام، فلا يصح ان يكون بعض الاقسام مساويا لبعضها او اعم من بعضها او اخص منها، زي حكايه التقسيم بتاع التصور، واخد بالك، والايه لما قال يلزم إما أن يكون القسم قسيما له أو فاكرينه لا ترضين هم دول أربعة يجب أن تتصل أن تتصل ما يجب تهنا برضو من مثال هناك في الامتحان يجب أن تتصل حلقات سلسلة التقسيم فلا تترك حلقة منها وينتقل إلى ما بعدها فلا يجوز أن نقسم اللفظ اسمع كده مفرد ومركب ثم نقسم المركب إلى خبري وإنشائي لأن الخبري والإنشائي قسمان للمركب التام وقد أهملنا تقسيم الخبر إلى تام ونص مش كده إلى تام ونص خلاص خلاص جاي تذكر كويس جدا ويتفهم ويتطبق على أمثلة كده إذا كنتوا في التو دلوقتي يبقى كويس لأنه ها القطعة الأولانية بس صلاة التعريف بالتقسيم الأولانية دي القطعة بس الأولانية دي ما اللي أنا ما قريتهاش لأن إيه اللي فيها دي مش عارف دي مقدمة يعني اللي كان عايزين نقول التعريفات بنذكر فيها إلى معاني المعرض مش كده والتقسيم المنطقي أو العقلي بنظر إلى أقسامه يعني ده مكمل للإيه للدرس التعريفات من ما لسه ما خدناهوش دكتور بعد إذن حضرتك ممكن توضح لي النقطة دي ها؟ النقطة ثالثة اللي هو إيه دي أن الحكم نفس التصديق على أن الحكم نفس التصديق على إيه على زعمه على زعم مين على زعم الإمام الحكماء يا دكتور الحكماء على الحكماء يعني الحكماء وجزء دوت على الامام الرازي على الامام الرازي ايه المشكله فيها محتاجه بس التوضيح شويه هي زي ما هي يعني مش كده والفرق بينهما من وجوه ان التصديق بسيط على مذهب الحكماء ومركب على راي الامام الرازي رقم 2 ويبقى اذا هو نفس التصديق اهو ماشي. وهو نفس التصديق على مذهب الحكماء بسيط أن الحكم نفس التصديق على مذهبه يؤدي زي دي بالضبط الاثنين زي بعض ما فيش في تناقض ماشي يلا بقى نشتغل بقى في الجد بقى شوية خلاص احنا واقفين صفحة كام يا مشرين أنا بس منتظر يخلص ال صفحة 18 أبوك في أول